فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم. ولهذا أيها الإخوة انتهى كلام الجوزي. أقول: قال الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، قال: إن الليل والنهار يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، فاعمل فيهما، استغلهما. وكونهما يعملان فيك بتقدم السن، بالكبر، بكذا، بالمرض، بالشغل، بغير ذلك، فاعمل فيهما.